أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون الله الله الله الله الله الله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما السابقون أولئك Oh, اللهم صل على حضره النبي. نعم يا نور النبي النبي عم عليه. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الله الله لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قول يا عم اللهم صل على النبي. حياة النبي يا شيخ، حياة النبي. حياة النبي. صل على النبي. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون في وحدوه يلا اصبح ولفت بالنبي يا شيخ. ولا عملنا حاجه لسه ولفت بالنبي على الخط. واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين. كده سبحان ربي يديك انا لما تحجمهم في سلم مخضود وطلح منضود وظل ممدود النبي. انا على اشبه ايه الحاجات الجديده دي. اللهم صل على حضره النبي يا رب. مش عارف الله وما اللهم صل على حضرة النبي. ايه التجلي ده كله من عند الله. خزينة يا عم نسيبك الليلة. قول وفرش مرفوع يا نور النبي. إنا أنشأناهن إن شاء والله والله عظيم. صلى على النبي. قول يا عم قول. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فلا أقسم بمواقع النجوم تنبون النبي. طلع النبي. يلا عم شبعنا يا عم. فأما إن بيات النبي يا شيخ، بيات النبي، بيات النبي الفصل. النبي يا شيخ حمدي، حياة النبي يا شيخ. النبي يا شيخ حمدي، حياة النبي يا شيخ. الله الله. وأما إن كان من أصحاب النبي يا شيخ محمد، حلو قوي يا شيخ محمد. اللهم صل على النبي، على قدنا كده والنبي. نعم، حاجه بقى لها 3 سنين. صل على النبي. وأما يا نور النبي، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا لهو حق اليقين. اللهم صلى على حضرة النبي. صدق الله العظيم.